بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، ما زلنا نتكلم عما يجوز وما لا يجوز في المسجد، وما يتعلق بالأشياء التي يعني تكون داخل المسجد. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الأبواب والغلق للكعبة والمساجد. قال أبو عبد الله: وقال لي عبد الله بن محمد حدثنا سفيان عن ابن جريج قال: قال لي ابن أبي مليكة: يا عبد الملك، لو رأيت مساجد ابن عباس وأبوابها. حدثنا أبو النعمان وقتيبة قال: حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة فدعا عثمان بن طلحة ففتح الباب، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وبلال وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة، ثم أغلق الباب فلبث فيه ساعة ثم خرجوا. قال ابن عمر: فبدرت فسألت بلالا فقال: صلى فيه. فقلت: في أي؟ قال: بين الأسطوانتين. قال ابن عمر: فذهب علي أن أسأله كم صلى. قوله: باب الأبواب والغلق للكعبة والمساجد، هل يجوز أو لا يجوز؟ وهناك أيضا خلاف بين أهل العلم، منهم من أجاز غلق أبواب المساجد حتى لا يدخلها يعني الأشياء التي قد تفسدها أو تنجسها إلى آخره، ومنهم من لم يجز الغلق، ولكن لو كان الغلق لعلة فهو جائز، وأما في أوقات الصلاة فهو حرام. قال أبو عبد الله أي البخاري: وقال لي عبد الله بن محمد، وهو البخاري أيضا المسندي الجعفي، حدثنا سفيان، وسفيان هو ابن عيينة، عن ابن جريج. من هو ابن جريج؟ عبد الملك ابن جريج. قال: قال لي ابن أبي مليكة وأبو محمد القرشي: يا عبد الملك، لو رأيت مساجد ابن عباس وأبوابها. وهذه المساجد التي كان يصلي فيها وقيل اندثرت وما بقي منها شيء، لأن ابن جريج لم يره ولكن سمعها من شيخه ابن أبي مليكة. قال: حدثنا أبو النعمان وهو عارم بن الفضل، وقتيبة وابن سعيد. قال: حدثنا حماد وهو حماد بن زيد، عن أيوب وهو ابن أبي تميمة السختياني، عن نافع وهو نافع مولى ابن عمر، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قادم مكة فدعا عثمان بن طلحة، والذي كان معه مفاتيح الكعبة، وهذا تشريفا وتكريما. ولذلك نرى بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما من عمل من أعمال الدنيا كانت موجودة قبل الإسلام، وأسلم أصحابه إلا بقوا كما هم، كذلك في الممالك والأمصار التي فتحت أصحابها بقوا على ما هم عليه بعد إسلامهم، إلا ما فتح عنه بالقوة، فهؤلاء لا كرامة له. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وبلال وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة، ثم أغلق الباب. ما هي العلة في دخول هؤلاء الثلاثة؟ قيل العلة أن عثمان بن طلحة إذا منع عن دخول الكعبة قد يظن في نفسه أنه حرم، لأن معه المفتاح أو سينتقل إلى غيره، فتأليفا لقلبه وقربة له دخل. وأما ما يتعلق ببلال وأسامة وهذا لخدمة النبي صلى الله عليه وسلم ومتابعته، يعني حتى يكون معه لخدمته وما يحتاج إليه النبي صلى الله عليه وسلم. فلبث فيه ساعة أي مدة من الزمان داخل الكعبة، ثم خرجوا. قال ابن عمر: فبدرت فسألت بلالا فقال: صلى فيه، أي هل صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ قال: صلى فيه. فقلت: في أي؟ فقال: بين الأسطوانتين، أي بعيدا عن الباب، بين المكانين اللذين بعيد عن الباب اتجاه الآخر. وطبعا يجوز الصلاة في الكعبة في أي مكان، يجوز الصلاة في الكعبة في أي جهة من الجهات إذا صلى بداخلها. قال بين الأسطوانتين. قال ابن عمر فذهب علي أن أسأله كم صلى، أراد أن يعرف العدد، وفي بعض الروايات أنه صلى ركعتين فقط في داخل الكعبة. الحديث رواه البخاري ومسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه. قال البخاري رحمه الله تعالى باب دخول المشرك المسجد. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال فربطوه بسارية من سوار المسجد. قول باب دخول المشرك المسجد، هل يجوز أو لا يجوز؟ أيضا لا يجوز على الإطلاق، لابد أن يكون دخول المشرك إلى المسجد العلة، كن في ضابط في دخول المسجد. قال حدثنا قتيبة وابن سعيد بن جميل قال حدثنا الليث ابن سعد الفهمي إمام وفقيه المصريين قال الشافعي تلميذ مالك هو أعلم وأفقه من مالك. والليث بن سعد أعطاه أمير المؤمنين أعطاه يعني كما يقال صك أو باب مفتوح في بيت مال المسلمين، يطلب منه ما شاء يأخذ ما شاء ويدع ما شاء، فكان رحمه الله كان ينفق على الفقراء وعلى المساكين، وكان ينفق على أهل العلم، حتى أنه كان يصل كبار العلماء كالإمام مالك وغيره. ولذلك الإمام مالك قال ما رأيت أكرم من الليث في عرس بنت الإمام مالك، ترى طلب بعض الشيء من الزعفران والورس وهذه الأشياء التي للعروس، فقال فأرسل لي جمالا محملة، قال فاستعملنا البعض وبعنا الباقي واستنفعنا به. وكان يصل في كل عام بألف دينار، أي الليث يصل الإمام مالك بألف دينار. والليث بن سعد كما قلنا يعني كان له مكان عند الحكام، حتى أن أمير المؤمنين طلبه أن يكون هو أميرا على مصر، ولكن من ورعه ودينه أنه رفض. في مرة جلس فإذا به يعني رأى رجل اسمه أبو سعيد كان يثق فيه، كان رجل من اللي هم رواد المسجد ويعني مقرب إلى الليث، فقال له يا أبا سعيد اكتب لي كل غريب يرد إلى المسجد حتى نصله، يعني حاول كده تعرف على الغرباء الموجودين حتى نعطيهم عطية. فقال هذا الرجل قال فذهبت إلى البيت، ويعني لما جن علي قمت من الليل وأشعلت السراج وبدأت أكتب بسم الله الرحمن الرحيم، ثم كتبت فلان ابن فلان. قال فجاءني هاتف كأنه يحدث نفسه، ما لك يا أبا سعيد بأقوام قد سترهم الله عز وجل بستري ثم تفضحهم عند الليث، فإن مات الليث من الذي يعطيهم بعد الليث؟ قال فشرخت أو شطبت على اسم هذا الذي كتبه ووضعت الورقة في جيبي. فلما كنا في صلاة الفجر أقبل علي الليث مستبشرا فقال ماذا فعلت، يعني الأسماء أين هي؟ قال فناولته الورقة لو أبو سعيد هذا، فنظر في الورقة فما وجد فيه إلا بسم الله الرحمن الرحيم، قال أين؟ قال فقلت له يا إمام لما بدأت أكتب فطرأ لي طارئ وهتف لي هاتف أن هؤلاء قوام سترهم الله بستري هم في كنف الله وعنايته ورعايته، فقلت في نفسي لما أهتك أستارهم أمام الليث، فلو مات الليث من يرزقهم بعد الليث؟ فبكى الليث بن سعد وقال نعم من يرزقهم بعد الليث، من يرزقهم بعد الليث؟ قال فما زال هذا حاله حتى طلعت الشمس. عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري روى عن أبيه وروى عن أبي هريرة، لذلك أحيانا نراه تارة يروي عن أبيه وتارة يروي عن أبي هريرة، أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة، وكان قائد هذه السرية محمد، ها، محمد بن مسلمة، ووجد يعني مستريحا هذا الرجل وثمامة هذا في ظل شجرة، وقد علق سيفه وربط فرسه ونام. وكان هذا الرجل الوثمامة من شجعان أو من الأبطال الشجعان من العرب، فقيدوه وأخذوه وما عرفوا أنه ثمامة حتى أتوا به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فربطوه بسارية من سواري المسجد، وهذا دليل على جواز ربط الأسير بالمسجد ودخول الكافر كما قلنا لعلة، أو المشرك لعلة في المسجد أو إلى المسجد. واختلف العلماء لغير علة، يعني لو العلة يحرم دخول، إنما المشركون نجس فلا يدخلوا المساجد إطلاق. ولذلك اختلفوا في بناء المسجد أو عمارة المسجد أو هذا، هل يجوز أو لا يجوز؟ والراجح أنه يجوز، لأن يعني الجواز طبعا ورد فيه أدلة، منها الرجل الصنع الذي دخل إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يدخلون لبعض الأشياء من هذا. والحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب رفع الصوت في المساجد. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا الجعيد بن عبد الرحمن قال حدثني يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد قال: كنت قائما في المسجد فحصبني رجل، فنظرت فإذا عمر بن الخطاب، فقال: اذهب فأتني بهذين، فجئت بهما. قال: من أنتما أو من أين أنتما؟ قال: من أهل الطائف. قال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أحمد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس ابن يزيد عن ابن شهاب قال حدثني عبد الله بن كعب ابن مالك أن كعب بن مالك أخبره أنه تقاضى ابن أبي حذرد دينا له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كشف سجف حجرته ونادى: يا كعب بن مالك، يا كعب. قال: لبيك يا رسول الله. فأشار بيده أن ضع الشطر من دينك. قال كعب: قد فعلت يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم فاقضه. قول: باب رفع الصوت في المسجد، هل يجوز أو لا يجوز؟ هناك خلاف بين أهل العلم أيضا، فإن الإمام مالك يرى التحريم، والغالب يرون جواز رفع الصوت أيضا لعلة، يعني لا يرفع الصوت بلا علة، لابد أن يكون في علة معينة للرفع. قال علي بن المديني، طبعا في أحاديث وردت كثيرة لكن فيها ضعف كلها، الكلام في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل الإيه؟ النار، لها يعني أشياء كثيرة من هذا ولكنها لا تثبت. قوله: حدثنا علي بن المديني وهو ابن عبد الله بن المديني إمام أهل زماني، إمام الجرح والتعديل، وكان طلابه يكتبون عنه كل شيء، حتى تبسمه، حتى حركته، حتى سكنته رحمه الله. وكان علي بن المديني شامة زماني، لولا أنه سقط في محنة خلق القرآن. قال: حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان قال حدثنا الجعيد بن عبد الرحمن وهو ابن، هل يعرفه من هو الجعيد بن عبد الرحمن؟ ابن أوس الكندي. قال: حدثني يزيد بن خصيفة وهو ماشي. عن السائب بن يزيد قال: كنت قائما في المسجد فحصبني رجل. والحصب يعني حصى صغير يرمى به للتنبيه، لكن لا يجوز أن الإنسان يصوبه في رأس أحد، لأنه يفقى العين ويكسر السن. فحصبني رجل فنظرت فإذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: اذهب فأتني بهذين فجئته بهما فقال من أنتما أو من أين أنتما؟ قال من أهل الطائف. ومشكلة هذين الرجلين أنهما رفع أصواتهما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا عمر كان يرى أن رفع الصوت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كرفع الصوت في حياته، وهذا خاص بالمسجد النبوي، لأن العلة هو وجود النبي صلى الله عليه وسلم فيه. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. فالعلماء أو من العلماء من يعني رأى أن رفع الصوت يكون في حياتي وأيضا بعد مماتي، فلا يرفع الصوت في مسجد. قال من أهل الطائف، قال لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما، أي لا يعني آذاهما وضربهما. ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قلنا بعض أهل العلم خصص هذا بالمسجد النبوي لحرمة رفع الصوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أحمد وأحمد بن صالح المصري، تكلم فيه بلا حجة، يعني بعض أهل العلم تكلم فيه لكن الراجح أنه ثقة إمام حافظ. قال حدثنا ابن وهب، عبد الله بن وهب المصري القرشي، قال أخبرني يونس بن يزيد وهو الأيلي عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، قال حدثني عبد الله بن كعب بن مالك أن كعب بن مالك أخبره أنه تقاضى ابن أبي حدرد وهو الأسلمي الأنصاري صحابي، أي تقاضى كان عليه دين فطلبه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فدل على أن الإنسان لو عنده دين أو تقاضى دين أو حق فلا يجوز بخلاف البيع. وعلى هذا لو أن رجلين كان لأحدهما على الآخر ثمن سلعة، يعني مثلا الشيخ خالد اشترينا منه شيء ولم نعطيه مالا فجاء في المسجد، هل يجوز إعطاء الثمن السلعة أو لا يجوز؟ يجوز، لأن هذا تقابض للمال ليس فيه بيع، لأن العلة في البيع السوم. هو الجابية دي بكم؟ بعشر قروش. لا لا ده هي برة باثناشر. لا إزاي؟ فهنا يخرج عن حد المسجد، يعتبر هذا إيه؟ يعني ليس بتنزيل المسجد. لكن القضية لو أنه حق يعطى جاز إعطاء الحق في المسجد وجاز طلب الدين في المسجد إلى آخر. فارتفعت أصواتهما، يعني ده بيقول له مش معايا أجلني، بيقول له اديني حقي، الأم الشاهد وقع خلاف فارتفعت الأصوات. ولذلك أن البخاري من فقهه بين، لأن الحديث الأول اللي يقرأه يظن الإيه أن الأمر على التحريم، أن عمر كان سيضرب الرجلين ولا يضربهم إلا على شيء إيه محرم. فساق الحديث الثاني لبين ايه الجواز، ان يجوز رفع الايه الصوت، وان العلة هنا تتقيد بأدب مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، وهو في بيته سمع ارتفاع الايه الأصوات، الاثنين بيختلف في الدين هذا. فخرج إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كشف سجف حجرته. طبعا البيوت في أول الأمر في المدينة ما كانش فيه أبواب، البيوت ما كانش فيها أبواب، إنما كانت إيه سطور موجودة فيدفع الستر ويدخل أو يخرج. فكشف سجف حجرته ونادى يا كعب ابن مالك، يا كعب، قال لبيك يا رسول الله، ولبيك بمعنى نعم أو أجبت، وهذا من أدب الصحابي رضي الله عنه، مجرد أن سمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو نداء قال لبيك، رغم أنه كان في ثورة من الغضب، كان في ثورة من الغضب. فأشار بيده أن ضع الشطر من دينك، هو الدين 100 خليهم 50، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع الحوار ما بين كعب وبين الآخر ابن حضر، إن ابن حضر بقول له معيش والمبلغ كبير مش عارف أسدده، وفي حوارات وقوله لازم تسدده، فالحوارات دارت. فالنبي صلى الله عليه وسلم استشف من هذا الحوار بأن هذا الرجل يعني ما معه إلا جزء منه، وكعب مصمم على أن يأخذ المال كاملا. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل شفيعا، وهنا في علة عظيمة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم جزم وأمر كعب على سبيل الإلزام، ظهر القول هكذا. لما؟ لعلمه أن كعب لن يخالف أمره. ولذلك الإنسان لما يرى شخص محب له ويعلم مكانته عنده جاز أن يجزم عليه بأمر ما، يا فلان ادفع 10 قروش. لكن لو أنك تعلم أن هذا الشخص ربما يعني لا يجيبك، أو ربما يحرجك، أو مثلا يكون الأمر فيه شيء من كسر قلب إلى آخره، فلا يجوز الإنسان يفعل هذا. لكن صلى الله عليه وسلم فعل هذا لعلمه أن كعب سيلبي وسيجيب النبي صلى الله عليه وسلم، لهذا لعظيم محبة كعب للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ما تردد، قال يا كعب، قال لبيك يا رسول الله، فأشار بيدي أن ضع الشطر من دينك أسقط عنه النصف. قال كعب بلا تردد، قد فعلت يا رسول الله. طيب صاحبنا الثاني سقط نصف الدين، يبقى الجزء النصف اللي باقي يسدده ولا برضه نخليه لمشكلة تانية وينزل بقى النص في النص في النص؟ طبعا لا. فهنا وسلم جاء وأنصف الرجلين، أنصف كعب وأنصف الايه الآخر، أو أنصف الآخر ثم أنصف كعب. قال له قم فاقضه، طالما أنه وصلنا بقى يبقى تسدد الدين الآن حاضر، ما تبقى له النص تسده إيه كاملا لكعب. وطبعا استشهد البخاري برضو أنه حصل رفع الصوت بين الغريمين في المسجد، والحديث رواه البخاري ومسلم. قال البخاري رحمه الله باب الحلاق والجلوس في المسجد. قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ما ترى في صلاة الليل؟ قال مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى، وإنه كان يقول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فقال كيف صلاة الليل؟ فقال مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة توتر لك ما قد صليت. قال الوليد بن كثير حدثني عبيد الله ابن عبد الله أن ابن عمر حدثهم أن رجلا نادى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق ابن عبد الله بن أبي طلحة أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره عن أبي واقد الليثي قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فأقبل 3 نفر، فأقبل 2 إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، فأما أحدهما فرأى فرجة فجلس، وأما الآخر فجلس خلفهم، فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن 3؟ أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. قول باب الحلق والجلوس في المسجد، هل يجوز الجلوس في المسجد أو لا يجوز؟ وهل يجوز حلق جماعات أو لا يجوز؟ فبين البخاري أنه يجوز. قال حدثنا مسدد بن مسرهد بن مسربل بن مستورد أبو الحسن البصري قال حدثنا بشر بن المفضل وهو ابن لاحق الرقاشي عن عبيد الله ابن عمر العمري عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ما ترى في صلاة الليل؟ فقال مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى، وذا قالوا أقل الوتر يكون إيه؟ واحدة. وإنه كان يقول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به. فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على المنبر وهؤلاء كان حوله جلوس، دل على جواز التحلق والجلوس في المسجد حلق أو فرادى إلى آخر. قال حدثنا أبو النعمان وهو عارب بن الفضل قال حدثنا حماد وهو ابن زيد عن أيوب سختياني عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فقال كيف صلاة الليل؟ فقال مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة توتر لك ما قد صليت. قال الوليد بن كثير حدثني عبيد الله بن عبد الله أي العمري أن ابن عمر حدثهم أن رجلا نادى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد. فإذا هذا يبين كما قلنا يعني جواز التحلق والجلوس والحوار فيما بين الجلوس. قال حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره عن أبي واقد الليثي قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فأقبل ثلاثة نفر، ثلاثة دخلوا المسجد، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، اثنين دخلوا واحد انصرف، فأما أحدهما فرأى فرجة فجلس، رأى مكان في داخل الحلقة فحشر نفسه سد الفرجة، وأما الآخر فجلس خلفهم من وراء. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن الثلاثة؟ يبقى في ثلاثة، اثنين جلسوا وواحد انصرف، واللي جلسوا واحد أقبل وتقدم وسد الفرجة وأقبل على النبي صلى الله عليه وسلم الذي يحدث أو على المحدث، والآخر جلس خلف واحد من الذين في الحلقة. أيهما أفضل؟ الرجل استحيا، الرجل اللي عنده أدب ده وحياء ومرضاش يخش يزاحم كده، ولا اللي هو زاحم ودخل وسد الحلقة؟ أيهما أدب؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، إنه حرصه على العلم فسد الفرجة ودخل وأقبل على الإمام ليستمع ويستفيد. ولذلك يا أخوانا الحياء في كل شيء، الحياء في كل شيء خير إلا في إيه؟ في طلب العلم. وذلك لن يطلب العلم مستحيين إطلاق، لأن طلب العلم يجب يكون بجح، لأن غالبا الشيخ أو العالم يعني غالبا أوقاته بتكون متنوعة مختلفة، طارة يكون ثقيل النفس، طارة يكون كئيب، طارة يكون عنده صدود، طارة يكون نشيط، طارة يكون كسل. فطالب العلم لا يعرف هذه الأوقات إلا أن يهجم عليه هجوم، ممكن يصد 10 مرات ويصادف مرة من ضمن المرات اللي فيها أنه نشيط، لكن لو ده ممكن أزعله، ده نايم ممكن أقلقه، ده متضايق ممكن أزعله، اللي بقى لن يتعلم، لأنك لا تعرف متى ينشط فيها العالم أو أو الشيخ. وذلك كان طلبة العلم كانوا دائما يعني كما قلنا يتدافعون على هذا فنالوا الخير الكثير. أما صاحب الحياء ففي هذا الباب محروم من العلم. ولذلك أيضا في النساء يعني المرأة الأصل فيها الحياء إلا في طلب العلم أيضا، يعني المرأة كيانها حياء، إن فقدت الحياء فلا امرأة، ضاعت. ورغم ذلك لا يجوز لها الحياء في العلم ولا في السؤال. لما جاءت امرأة أم سليم تسأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا، وكان السؤال يعني فيه شيء عيب شوي، حتى قالت أم سلمة رضي الله عنها فضحت النساء، فالنبي صلى الله عليه وسلم طبعا أجابها ورد على أم سلمة، حتى كانت عايشة تقول رحم الله نساء الأنصار، ما منعهن الحياء أن يتعلمن العلم. ولذلك طلب العلم هذا بيحتاج كما قلنا إلى أن الإنسان يزيل الحاجز بينه وبين من يعلمه. بس مش معنى ذلك أن يكون بيجح بقى وبقول لك إيه تعالى بقى كنتش الدين دلوقتي وإلا مش عارف إيه ويروح طبعا لا، لابد أنه يعني لا يضجره بدرجة أنه ينفره بالمرة. وذلك في موقف طريف جدا وقع لابن حبان البستي، كان ملازم لشيخ ابن خزيمة إسحاق ابن خزيمة، فكان يكتب كل معه في الحضر والسفر، فوصل مرة ووجدوا كان متعب ولسه بيمدد يستريح، فقال له حدثني، وكان معاه مجموعة من الطلبة، فقال له أنا متعب، فقال له طيب حديث واحد، فقال له تنحى عني يا بارد، فكتبها ابن حبان، فقيل له تكتب هذه الكلمة؟ قال أكتب كل ما قال الشيخ. فلذلك برضو طالب العلم كما قلنا في أداب لطالب العلم لابد أنه يتعلمها حتى يستطيع أنه يستفيد استفادة كاملة. ولذلك ممن لم يستفد بسبب كثرة مجادلاته ومشاكساته وهو ابن عبد الرحمن بن عوف، ابن حد يعرف اسمه؟ أبو سلمة بن عبد الرحمن. وعبد الرحمن بن عوف كان دائما يعني يشعر كده، لماذا عمر يقرب ابن عباس؟ طب ما احنا عندنا اولاد زيه. فلما راى عقله نصح ابنه ابو سلمة انه دايما لازم الرجل ده، ملازمه ابي سلمة لابن عباس كانت بقى ايه، عاوزه تبقى راس براس، فكان دايما يشاكسه ويقع عليه الخلاف، فما استفاد من علم ابن عباس شيئا. حتى مره سمعته عائشه رضي الله عنها فقالت له يا ابا سلمة اتظن ان الفرخ إن رأى ديك أن يصيح يستطيع أن يصيح مثله؟ هو الكتكوت ده ممكن يبقى ديك، فأنت لسه فرخ، فيعني لا ترتفع وكذا. فلذلك طبعا كان هذا الباب يعني حرم أبي سلمة أن يستفيد من ابن عباس رضي الله عنه. قال فأما أحدهما فآوى إلى الله فآواه الله، ده اللي استفاد الاستفادة الكلية، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، يعني الحياة غلب عليه، لكن هو ما استفادش علم، لكن اتأصل فيه إيه؟ باب الأدب. وأما الآخر فأعرض، فأعرض الله عنه، اللي هو بقى ساب الحلقة ومشي، ساب الدرس ومشي، فهذا ما استفاد وحرم بركة هذا المجلس. قال البخاري رحمه الله باب الاستلقاء في المسجد ومد الرجل، هل يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، يجوز أن الإنسان يستلقي ويمد رجله أو يضع رجلا على رجل، أيضا يجوز. وفي قصة علي بن أبي طالب لما تخاصم مع فاطمة رضي الله عنها وذهب إلى المسجد ونام في المسجد واسترقى ومد وضع قدم على قدم حتى تعفر بالتراب، فجلس له وهو ممدد في المسجد وأيقظه ثم قال له قم أبا تراب، قم أبا تراب، فكان هذا من أحب أسمائه رضي الله عنه. فدل على الجواز إن الإنسان يسترخي ويستريح في المسجد بلا تدنيس طبعا. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة وهو ابن قعنب القعنبي عن مالك بن أنس عن ابن شهاب محمد بن مسلم الزهري عن عباد بن تميم بن غزية عن عمه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى، وهكذا فعل علي رضي الله عنه، فدل هذا على إيه؟ على الجواز. وعن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب قال كان عمر وعثمان يفعلان ذلك، الاسترخاء او انه ايه ينام في المسجد، بس بطريقة طبعا يكون ايه محتشم، لا تنكشف له عورة ولا يظهر منه سوءة. نقف هنا ان شاء الله.